المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بحث في رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، وتعليق على رأي الشيخ ابن محمود في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه البخاري. وروى البخاري عن وبرة قال: سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت؟ قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. وهنا أحاديث في معنى هذا. وأما كلام العلماء في وقت رمي الجمرات أيام التشريق، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه من الزوال إلى الغروب، وهو المشهور من مذهب الشافعية والمالكية والحنفية، إلا أنه يجوز عند الحنفية الرمي قبل الزوال يوم النفر للمتعجل. وقال في الإنصاف: قال في الفروع: وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال، يعني أيام التشريق. وقال في الواضح: يجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم. وأطلق في منسكه أيضا أن له الرمي من أول يوم، وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم يقصر. نقلت هذه العبارات التي لها تعلق بالمسألة. أما بحث صاحب الرسالة واستدلاله لجواز الرمي قبل الزوال وفي الليل، فهو بحث علمي مثله ودونه وأكثر منه يبحث فيه أهل العلم، ولا يعد شذوذا ومنكرا. ويمكن الاستدلال عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت عليه الأسئلة: من سأل عن التقديم والتأخير والترتيب. وأحسن من هذا الاستدلال الاستدلال بحديث ابن عباس المذكور، حيث قال له رجل: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. ووجه ذلك أنه يحتمل أن قوله بعدما أمسيت أي بعدما زال الزوال، لأنه يسمى مساء. ويحتمل أن يكون بعدما استحكم المساء وغابت الشمس، فيكون فيه دلالة على جوازه بالليل، ودليل أيضا على جوازه قبل الزوال، لأن سؤاله على جواز الرخصة في الرمي بعد المساء كالمتقرر عندهم جوازه في جميع اليوم، بل ظاهر حال السائل تدل على أن الرمي قبل الزوال هو الذي بخاطره، وإنما أشكل عليه الرمي بعد الزوال، فلذلك سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب الرسالة لم يتعرض في استدلاله بهذه اللفظة المذكورة في الحديث، وهي قوله: بعدما أمسيت، كما أنه لم يتعرض بالاستدلال بدليل آخر، وهو أن أيام التشريق كلها ليلها ونهارها أيام أكل وشرب وذكر لله، وكلها أوقات ذبح ليلها ونهارها، وكلها على القول الصحيح أوقات حلق، وكلها يتعلق بها على القول المختار طواف الحج وسعيه في حق غير المعذور. وإنما يتفاوت بعض هذه المسألة في الفضيلة، فكذلك الرمي. فهو لم يتعرض لهذا، وهو كما ترى فيه الإشارة إلى قوله الذي نصره، وإنما تعرض في استدلاله للحاجة والضرورة، وأن الفتوى تختلف باختلاف الأحوال، وبأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على تعين الوقت، بل على فضيلته فقط، ولم يذكر القول الذي ذكرته وهو نقل صاحب الإنصاف عن ابن الجوزي وعن صاحب الواضح جواز ذلك قبل الزوال في الأيام الثلاثة، ولو وقف عليه لذكره تأييدا لقوله. وأما الجمهور فأكبر أدلتهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد أجاب عنه صاحب الرسالة أنه يدل فقط على الفضيلة، كما أن الوقوف بعرفة وبالمزدلفة ونحوها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يدل على الفضيلة باتفاق الجميع. والجمهور يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي مع قوله خذوا عني مناسككم يتعين القول به، ولم يرد عنه قولا ولا فعلا ولا تقريرا ما يخالف ذلك. فأنت إذا وازنت بين استدلال صاحب الرسالة واستدلال الجمهور رأيتها متقاربة، إن لم تقل تكاد أدلته ترجح. ولكن الكلام في المناظرة والمذاكرة والتعلم والتعليم له حال، وهو النظر إلى الأدلة والتراجيح بقطع النظر عن الأمور الأخرى. والكلام في الفتوى كما تراعى فيه التراجيح فيراعى أيضا فيه حالة الوقت وعمل الناس ومراعاة المصالح وسد المفاسد. فلو أن صاحب الرسالة لم يفت وينشر فتواه التي رجحها واعتقدها لكان أولى فيما يظهر لي، وذلك لأنه حصل فيها ضجة كبيرة لم تسفر إلا عن نوع اعتراضات كثيرة وأمور تقع في القلوب وخوض العالم وغير العالم ومخالفة الرأي العام في الفتوى، وكون فتواه مع ذلك فيما يظهر لا يكون لها عمل إلا في أفراد الناس. فالفتوى يتعين على المفتي أن يراعي فيها جميع النواحي، فكم توقف كثير من أهل العلم عن الإفتاء فيما يعتقدون لأغراض من جنس ما ذكرته. هذا ما يتعلق بكلامه على جواز الرمي في الليل وقبل الزوال. وأما ما يتعلق بسقوط الرمي عن العاجز بالكلية وأنه لا يجب عليه أن ينوب غيره، فهو استدل بسقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء وبسقوط المبيت عن السقاط والرعاه، وأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولكني لم أعثر على قائل بهذا القول، وهو سقوط الرمي عن العاجز، ولو كان قال به قائل لكان استدلال صاحب الرسالة عليه جنس بقية الاستدلال على المسائل العلمية استدلالا لا بأس به. ولكن يمكن الجمهور يجيبون عن سقوط الطواف عن الحائض والنفساء وسقوط المبيت عن السقاة والرعاه أنه سقط بالكلية لم يبق واجبا على هؤلاء، وإذا لم يكن واجبا عليهم فقياسه ضعيف. وأيضا ثبت نظير ذلك في الصحابة رضي الله عنهم عن الصبيان لعدم قدرتهم على الرمي فالعاجز مثلهم. وأيضا الحج كله متى وجب على الإنسان وكان عاجزا ببدنه قادرا بماله وجبت الاستنابة عنه، فالرمي من باب أولى. وهذا القول كما ترى بلا شك أصح من القول بالسقوط، وخصوصا إذا لم يكن به قائل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إياك أن تقول قولا ليس لك به إمام. هذا الذي أراه في هاتين المسألتين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.